إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوعان: علم فرض لا يسع المسلم جهله، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالعلم الفرض هو الذي لا يسع المسلم أن يجهله، وهو ما تقوم به عبادته، وما يصح به اعتقاده، وما يخص كل عبد في نفسه بحسب ما يشتغل به. فالعلم الفرض بالنسبة للمسلم ثلاثة أقسام: ما يصح به اعتقاده الذي هو أصل الدين وأساسه، وما تقوم به عبادته من التفقه في أحكام صلاته وصيامه وزكاته إن كان صاحب مال، وحجه إن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الأحكام التي لا تصح العبادة إلا بها، ولا يكون المسلم آتيا بالعبادة على الوجه المقبول إلا بتعلم تلك الأحكام، وما تصح به وظيفته أو عمله مما يتعلق بكل عبد بحسب ما يشتغل به. فالذي يبيع ويشتري فرض عليه أن يتعلم من أحكام البيع ما يخصه، مما يصح به بيعه، ومما يتجنب به البيوع المحرمة والمال الحرام. فهذا هو القسم الثالث. وأما القسم الثاني من العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ما يتنافس فيه طلبة العلم والعلماء مما لا يجب على عوام المسلمين، وكل في ذلك بحسبه وبحسب ما يتصدر له. ومن العلم الفرض الذي لا يسع المسلم أن يجهله ما تضمنه حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي كهيئة المتعلم، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة أي عن موعدها. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت في علم وقتها سواء، جبريل أمين السماء أمين الوحي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت قد حجب عنا وقتها وعلمها. قال: فأخبرني عن أماراتها أي عن أشراطها وعلاماتها الدالة على قربها ودنوها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ما تضمنه هذا الحديث من العلم بمراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. هذا من العلم الفرض على كل مسلم أن يتعلمه، فلا يجوز لمسلم أن يجهل أركان الإسلام، ولا يجوز لمسلم أن يجهل أركان الإيمان، إذ هي أصل الدين وأساسه الذي يقوم عليه. فكيف يقوم بنيان الدين عند العبد بلا أساس ولا أصل؟ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما للدين بمنزلة الرأس من الجسد، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلهما حتى نلقاه، وأن يحيينا على هاتين الشهادتين علما وعملا، وأن يميتنا عليهما، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بهما رسول الله محمد صلوات الله. وسلامه عليه. وإقام الصلاة الركن الثاني من أركان الدين، إقامها المداومة عليها بشروطها وأركانها وواجباتها في وقتها كما أمر ربنا تبارك وتعالى. الصلاة الركن الثاني من أركان الدين، فدين الإسلام توحيد وصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. دين الإسلام توحيد وصلاة، فهذان هما أعظم شيء جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله، فأول ما يقضى فيه ويحاسب العبد عليه من حقوق الله الصلاة، كما أن أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد الدماء. فحق الله الأعظم بعد توحيده وإفراده بالعبادة هي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن استقامت صلاته فقد أفلح وأنجح، فإن صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت صلاته فقد خاب وخسر. فريضة عظيمة القيام بها من أعظم أسباب دخول الجنة وغفران الذنوب والنعيم في القبور، أن يداوم العبد عليها. وتأمل في قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ ما هو أول أوصافهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بها في ذكر أوصاف المؤمنين، ثم ذكر أوصافهم: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ثم ختم أوصافهم بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بها وانتهى بها، وهكذا ينبغي للعبد أن يموت على هذه العبادة العظيمة محافظا عليها مقيما لها. خاب وخسر من حرم من أعظم أسباب الفلاح والعون من الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد آل أمر أكثر الخلق حتى من يصلي منه إلى أنه يصلي لئلا يسأل عن الصلاة، يصلي لتسقط تبعة الصلاة والسؤال عنها من عليه، فلا يأخذها كما هو شأنها عند رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا نزلت به الهموم واشتدت عليه الهموم قال: أرحنا بها يا بلال. ولسان حالنا في عجلتنا في إقامتها، وبعض المسلمين يجمعها فيصلي الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وهذا من كبائر الذنوب. علمت أم لم تعلم؟ لأن هذا العلم من الفرض الذي لا ينبغي أن يخفى عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالله سبحانه وتعالى لا يريدك عبدا كما تحب أنت وكما تعبده أنت تجمع الصلاة على الصلاة. الله غني عن عبادته. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت المحتاج إلى الصلاة لكي تسكو نفسك لكي تسمو روحك غلاء روحك فيها. أرحنا بها يا بلال ولسان حالنا يقول أرحنا منها يا إمام. وإذا أطال الإمام فالويل له. لماذا؟ لأننا لا نتخذ الصلاة سببا للإعانة على أمر الدنيا والآخرة كما هي عند الله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي سورة المعارج أيضا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فبدأ بها: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. من الذين تذهب عنهم هذه الصفة هذا الاضطراب؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. علاج ذلك ماذا؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون يصلونها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين تزكو نفوسهم في الصلاة كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما بالنا نصلي ولم تنهنا صلاتنا عن الفحشاء ولا عن المنكر؟ لأننا لم نأتي بها كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. فندخل فيها ونخرج منها من غير ما تحصيل لثمرة من ثمراتها العظيمة. إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. فذكر أوصاف المؤمنين ثم ختم بها فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأ بها وانتهى بها فريضة عظيمة فرضها الله جل وعلا على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم منه إليه من غير واسطة. هذه هي الفريضة الوحيدة التي كلم الله بها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه منه إليه في أعلى مكان وصل إليه مخلوق وفي أفضل ليلة وأشرف ليلة في حق رسول الله في ليلة المعراج. وفرضها 50 فرضها 50. تعلم ما معنى أن تكون الصلاة 50 صلاة؟ إنها تستغرق الحياة كلها. والله سبحانه وتعالى قد سبق علمه وسبق في علمه أنها ستكون 5. فما الحكمة من ذلك؟ لماذا فرضها 50 ثم نسخها؟ فيه إشارة إلى أن هذه العبادة محبوبة إلى الله جل وعلا حبا عظيما، بحيث لو استغرقت العمر كله ما كان كثيرا بالنسبة لهذه العبادة. لأن معنى أن تكون 50 أننا لن نخرج من المسجد، لأن كل صلاة ربما تستغرق بأذانها وسنتها وصلاتها نصف ساعة، واليوم 24 ساعة، فمعنى ذلك أنها تستغرق اليوم كله. ومع ذلك فالله رب العالمين بحكمته ورحمته قد خفف عن عباده وجعلها 50 في العمل و50 في الأجر سبحانه وتعالى. فكيف لا نعرف عظيم شأن هذه العبادة وهي الركن الثاني من أركان الدين، وأكثر الشباب لا يحافظ عليها، ومن هو تارك لها أكثر ممن يؤديها، لا أقول يقيمها، ومن يقيمها أقل من القليل. من يقيمها كما أمر الله في من يؤديها أقل من القليل. هذه هلكة للأمة. ومن أعظم أسباب نزول البلاء والمصائب، وكل شاب منا يعلم أقاربه وجيرانه وأصدقائه في عمل. رد من يحافظ على الصلاة من أصحابك وممن تعرف، وزن على ذلك هذه الدنيا، تعرف السبب الحقيقي لما ينزل به التهاون في الركن الثاني من أركان الدين. تسير في شوارع المسلمين عند صلاة الجماعة تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون من حال المسلمين، ولا ينكر ذلك منكر ولا يرى إنسان بذلك بأسا، تارك للصلاة ولا يستحي منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو في دنياه كأنه مستغن عن أعظم أسباب الفلاح. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مقيمين لها الدائمين عليها وعلى المحافظة عليها حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ويتفاضل أهله فيه. الإيمان قول واعتقاد وعمل. فإذا أردت أن تحقق الإيمان وأن تعرف قدر الإيمان في قلبك فانظر عملك، فانظر إلى عملك، فإن الإيمان أصله في القلب، إقرار وإذعان، إقرار بالقلب أصل الإيمان في القلب. فكيف تعرف قدره؟ انظر إلى ثمرته على الجوارح. فللإيمان ثمرات عظيمة، أولها السعي والعمل والحرص على الآخرة والبعد عن المعاصي، فهذه أعظم ثمرات الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أعمال مترتبة على الإيمان، وقد سمى الله رب العالمين الصلاة إيمانا لأنها تشتمل على عمل القلب واللسان والجوارح. وقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فإذا أردت أن تعرف قدر الإيمان في قلبك فانظر إلى عملك. فقوي الإيمان حريص، لا يترك شيئا من أمر آخرته إلا ويتنافس فيه. وضعيف الإيمان معرض زاهد في أعمال الآخرة، وأول ذلك أنه لا يحب العلم ولا يسعى لتحصيل العلم. فإن العمل فرع عن العلم، فأنت مثلا إذا آمنت بالله ربا وعلمت أن الله جل وعلا قد فرض عليك في أعظم ما فرض أن تأتي بالصلاة على وجه التمام والكمال بقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم أحكام الصلاة. هذا من العلم الفرض الذي لا ينبغي أن تجهله. كيف أصلي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حفظ لنا أصحابه كل شيء في أمر الصلاة. كيف كان يأتي بشروطها من الطهارة والوضوء على أشد ما يكون من التفصيل؟ كيف كان يقوم فيها؟ كيف كان يقرأ؟ وما الذي كان يقرأه في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء على أشد ما يكون من التفصيل؟ وكانوا يعرفون قراءته باضطراب الأمياك، أي في الصلاة السرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحفظوا عليه وعنه كل أمر يتعلق بهذه الأمر. ما حظك من هذا العلم؟ أم أنك تصلي صلاة موروثة عن أهل الحي الذي تعيش فيه بدون أن تتكلم أن تزن صلاتك على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد صنف العلامة الألباني كتابا نافعا مختصرا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. ماذا نريد؟ العلم على طرف المنام، فلماذا نزهد فيه؟ وأين الإيمان الذي يدفعنا إلى ذلك؟ راجع إيمانك الذي في قلبك. فالإقبال على الدنيا والحرص عليها والإدبار عن الآخرة والإعراض عنها وعن تعلم أحكامه، أن ترى المرأة خبيثا في الدنيا باهرة في صنعته وعمله ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. إذا قلت له كل أركان الإسلام يقع في حيث ضيف، إذا قلت له كل أركان الإيمان كأنك تخاطبه باللغة الأردية. هذا من علامات ضعف الإيمان، بل من علامات شحوب الإيمان وهزال الإيمان في القلب. فإن الإيمان يدعو إلى العمل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا. من كان يؤمن بالله، لأن هذا الإيمان هو الدافع عن العمل. فإذا رأيت نفسك معرضا عن العمل زاهدا فيه، فاعلم أن هذا من ضعف الإيمان، فراجع إيمانك. وإذا أردت أن يزداد إيمانك فأقبل على كتاب الله تلاوة وتفهما وتدبرا، وأقبل على صلاتك إقامة وخشوعا وتتميما وتكميلا ومحافظة عليها. خمس صلوات في اليوم والليلة، كل صلاة لها وقت محدد ولها شروط وأركان ولها سنن ورواتب تساعدك وتعينك عليها. فالسنن التي قبل الصلاة حتى تتجهز للدخول في الصلاة فتدخل فيها خاشعا، والسنن التي بعد الصلاة حتى يكمل لك ما حصل من نقص في صلاتك. وأقبل على ذكر الله فأكثر من تسبيحه وتحميده وتهليله واستغفاره. هذه من وسائل زيادة الإيمان. وابتعد عن مواطن الفتن، ابتعد عن مواطن الشر، فإنها تنقص من إيمانك وتبعدك عن ربك تبارك وتعالى. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمؤمن يحرص على كل ما يزيد من إيمانه ويبتعد عن كل ما ينقص من إيمانه. وما أكثر ما ينقص من إيمان العبد في زماننا، فتن عظيمة تموج كموج البحر، وحال العبد المؤمن فيها الذي يعلم حقيقتها وعظيم أثرها على قلبه وإيمانه كحال الغريق في لجة البحر على خشبة يقول: يا رب يا رب، حتى ينادي. يفجيه الله سبحانه وتعالى. لذا علينا أن نكثر من الدعاء لا سيما ما كان ملازما له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنكثر من هذا الدعاء: فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم خذ بنواصينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر، ونسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء، نعوذ بك ومن الحول بعد الكون يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، لا علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.